ونجد أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النصيب الأعظم من توقير النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعظيمه، وحتى العدو رأى هذا. يا قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحاب ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. هذا يقول عروة بن مسعود الثقفي قبل إسلامه، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. يقول أسامة بن شريك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. يقول عمرو بن العاص وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أن أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه مسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، ما هو ليس بالقبضة، بالأظافير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عمر يكلمه كأخ السرار ويعني ما يرفع صوت حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ونزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، يعني تحت أرفق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يدخل يخرج يأتي ناس وفود طبيعي يعني. الآن عن عالم تبتسل، لكن أبو أيوب وأمرأته فوق والنبي عليه الصلاة والسلام تحت. ما قال أبو أيوب لا أعلو سقيفة أنت تحتها، كيف كيف أمشي، كيف أنا أمشي في الدور الثاني وأنت تحت، أنا أمشي في فوق سقف أنت تحته، ما يمكن. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. رواه مسلم. هؤلاء الذين أحبوه أكثر من الأهل والمال والولد، والواحد منهم يعني ما أحب أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا جالس في بيتي. وأبو سفيان يقول لخبيب وهو مصلوب أتحب أن محمدا في مكانك وأنت جالس في بيتك؟ أبدا. هذا أبو طلحة يقول في معركة أحد يا رسول الله نحري دون نحرك. قال النووي هذا من مناقب أبي طلحة الفاخرة. هذا موقف الصحابة.